بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لنتابع شرح متن الأجرمية، وصلنا في باب نواصب الأفعال، نواصب أو نواصب المضارع. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن النواصب التي تنصب بنفسها، كنا قد قسمنا النواصب أو ذكرنا أن النحويين قسموا النواصب إلى ثلاثة أقسام: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة وجوبا. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن النواصب التي تنصب بنفسها، وهي أن ولن وإذا وكي. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنحاول أن نتحدث عن القسمين الباقيين، وهو القسم الثاني الذي ينصب المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا، وثم القسم الثالث الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبة. إذن القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع، القسم الثاني من أقسام النواصب الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا حرف واحد وهو لام التعليل، لام التعليل، وهو الذي عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله لام كي. لماذا؟ لأن كي تدل على التعليل، وكذلك هذه اللام تدل على التعليل، إذن لاشتراكهما في التعليل في الدلالة على التعليل أو على السبب سماها المؤلف رحمه الله لام كي. مثاله: جئت إلى دار القرآن لأتعلم، جئت إلى دار القرآن لأتعلم. الإعراب: جئت فعل ماض مبني على السكون، سأعرب أولا، فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، إلى حرف جر، داري اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، القرآن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وسبق معنا هذا الإعراب. الشاهد في المثال: لأتعلم. نقول اللام لام التعليل. أتعلم ما نوعه؟ فعل مضارع. كيف جاء؟ منصوب، هو منصوب. الأصل قلنا في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا، إلا أن يدخل عليه ناصب أو جازم. هنا دخل عليه ناصب، أين هو الناصب؟ لام، نعم، على حسب قول بعض النحويين، ولكن بعض النحويين الآخرين يقول في هذه الحالة بأن الفعل المضارع هنا نصب بأن مضمر جوازا، أن مضمر جوازا. قلت هناك بعض النحويين يقولون بأن اللام من الفعل المضارع هنا منصوب باللام بلام تعليل، وهناك طائفة أخرى من النحويين يقولون بأن اللام لام التعليل، وأتعلم فعل مضارع منصوب ليس بلام تعليل، يقولون بأن مضمر جوازا. هنا أن كينا إن، ولكن هي مضمرة. نعم هذا هو الأصل، لأن أتعلم. إذن هنا أن أضمرت جوازا، إذن يجوز ظهورها، ولكن الأحسن أن تخفى، لأن أتعلم. يقول إذن أتعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل، مضمر جوازا بعد لام التعليل، منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. مثال آخر، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. إذا الشاهد في الآية لتبين للناس، إعراب هل الشاهد؟ نعم، نعم، تقديره يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، للناس جار ومجرور. قال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات، ليعذب الله المنافقين والمنافقات. نحن نحاول أن نبسط الإعراب، لا نسهله، وهناك كاين شي حاجة أخرى ما تذكر في الإعراب، ولكن باب الاختصار إحنا نختصر. نعم، نعم نعم، بأن مضمرة جوازا بعد لم تعليل، نعم، وعلامته بالفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير الله، الله اسم جلالة في محل فاعل، ما كاينش في محل فاعل، نعم، ما كاينش في محل فاعل، فاعل هو فاعل، هو اسم جلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. أها، المنافقين نعم، كيف جاء؟ تبي ليس الفتحة، ليس الفتحة، واه، لأنه نعم الواو منافقين، نعم، منافقاتي، ها كيف جاء؟ لأن نعم، إذن الشاهد في الآية ليعذب الله، إذن اللام لام التعليل، يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل. كذا قال تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم، إعراب أن يعرب ليغفر الله لك، لا سأعرب، تابعوا سأعرب، ليغفر سأعرب أنا. اللام لام التعليل، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. لك جر ومجرور، اللام حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور. ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. تقدم فعل مضارع أو عفوا فعل ماض، فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. من حرف جر، ذنبي اسم مجرور وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. وهذه الجملة ديال التي جاءت بعد تقدم من ذنبك تسمى صلة الموصول، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذا اجتهد في الآية ليغفر الله لك، إذا اللام لام التعليل، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. واضح لام التعليل؟ ما فيها إشكال قبل أن ننتقل إلى النواصب الأخرى. نعم، أي إعراب؟ إذن الله فاعل مرفوع، علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، لك جر ومجرور، اللام حرف جر، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. تقدم فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. من حرف جر، ذنبي اسم مجرور منصوب، عفوا مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الكاف مضاف إليه. وهذه الجملة التي تقدم من ذنبك تسمى صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نعم تقدم. نعم هو، لا الله فاعل ديال يغفر، والفاعل ديال تقدم ضمير مستتر. نعم إذن واضح. سننتقل إن شاء الله الآن إلى القسم الثالث. القسم الثالث الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة المضمرة وجوبا، وهي باقي النواصب. قلنا النواصب 10، أن، لن، إذن، كي، هذه تنصب الفعل المضارع بنفسها. لام كي أو لام التعليل تنصب أل بواسطة، تنصب الفعل المضارع بواسطة المضمرة جوازا. باقي النواصب الأخرى وهي لام الجحود، لام الجحود، وحتى وفاء السببية وسيأتي معنا شرحها، وواو المعية، وأو. هذه النواصب الخمسة الأخرى تنصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا، تنصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا. إذا قلت القسم الثالث الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة المضمرة وجوبا فخمسة أحرف. الحرف الأول هو لام الجحود، لام الجحود، وضابطها، إذا كيف نميزها عن لام التعليل؟ ضابطها نعم أن تسبق بما كان أو لم يكن، أن تسبق بما كان أو لم يكن، يعني أن تسبق بكون منفي، كون منفي. نقول أنها أن تسبق بكون منفي، أو أن تتقدم بكون منفي يعني بما كان أو لم يكن. قال بعضهم وكل لا من قبله ما كان، الشطر الأول، وكل لا من قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا، وكل لا من قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. إذن الفرق بين لام الجحود ولام التعليل أن لام الجحود، ما الفرق؟ أنها تسبق بما كان أو لم يكن. مثال، قال تعالى ما كان الله ليعذبهم، ما كان الله ليعذبهم في سورة الأنفال، ما كان الله ليعذبهم. إذا ما الإعراب؟ ما كان الله ليعذبهم. إذا سأعرب. يا نعم يلا. لا نفي، نعم، أو فعل ماضي ناقص. نعم نعم، هو كان بنفسه. نعم. لا، الناسخ الفعلي لماذا يحتاج؟ ليس الخبر. نعم. أها. وعلامته؟ نعم. لام. ليس لام التعليل. نعم، لام الجحود. نعم. بماذا نصب؟ وجوبا. نعم، بعد لام الجحود. نعم. منصوب علامة نصبه فتح الظاهر على آخره. نعم. مبني على في محلي، في محلي، لا ليس فاعلا، ليس فاعل. الهاء إذا اتصل بالفعل تعرب مفعولا به، في محل نصب مفعول به. جماعة، أين هو الفاعل؟ تقديره هو. أين هو خبر؟ نعم، نعم. كذا قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم. أعرب؟ لم، إذن حرف نفي وجزم وقلب. نعم نعم. كيف جاء؟ كيف جاء؟ ليس مبني على السكون، مجزوم بلام، وإنما هذه النون حركت لالتقاء الساكنين. نعم. قبل وهو من أخوات كان، من نعم، متصرف من كان. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم نعم نعم نعم. إذن الفرق بين لام التعليل ولام الجحود أن لام الجحود تسبق بما كان أو لم يكن، واضح؟ واضح لام الجحود؟ لا نعم لام. لاحظوا البيت ماذا قلنا في البيت، وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. إذن لابد الفرق بين لام التعليل ولام الجحود أن لام التعليل أن لام الجحود تسبق بما كان أو لم يكن. الحرف الآخر الذي ينصب بالمضمرة وجوبا هو حتى. حتى مثال حتى يرجع إلينا موسى. نعم حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نعم إذن حتى نعربها هنا حرف جر وغاية، حرف جر وغاية. يرجع فعل مضارع منصوب بماذا؟ بالمضمرة وجوبا بعد حتى. هناك بعض النحويين يقول بأن حتى هي التي تنصب بنفسها تسهيلا على الطالب، يقول بأن حتى حرف نصب وغاية، ويقول يرجع فعل مضارع منصوب بحتى. هذا على قول من على قول من أقوال النحويين. هناك طائفة أخرى قول كما سبق ما أن قلت أن تقول بأن هنا أن مضمرة أن الفعل مضارع نصب بالمضمر وجوبا. لا أعيد، حتى حرف جر وغاية. يرجع فعل مضارع منصوب بالمضمر وجوبا، وجوبا بعد حتى. إلينا جر ومجرور، إلى حرف جر، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف تعذرا. نعم ليس شرطا، ماشي شرط. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى يبلغ الحول، الحول. نعم لا زكاة في مال حتى يبلغ الحول. نعم بالعرب لا زكاة، أي سادة نفي. نترك الجمل حتى نصل إليها، لا تسمى هذه لا النفي للجنس، ستأتي معنا إن شاء الله حتى لا نستبق الأحداث. قال تعالى لن تنالوا البر، إذا الشاهد في الآية في المثال اللي قلتي حتى يبلغ الحول. نعم حتى حرف جر وغاية يبلغ بأن. نعم والفاعل وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. نعم والفاعل تقديره هو الحول. نعم نعم. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، لن سبقت معنا، لن حرف نفي ونصب واستقبال. تنالوا، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نعم برا نعم حتى تنفقوا حتى حق جمع وغاية نعم فعل مضارع منصوب بأمر مضارع وجوبا بعد حتى نعم وعلامة نصبها فتح الظاهرة في آخره ليس الفتح الظاهرة تنفقوا لأنه من الأفعال الخمسة نعم وواو الجماعة وواو الجماعة ضمير متصل في مبني على السكون في مبني على السكون في محل رفع فاعل نعم مما جار ومجرور مما جار ومجرور أصلها من ما من حرف جر ما اسم موصول اسم مجرور أين الكسرة مبني على السكون في محل جر مبني على السكون في محل جر تحبون فعل مضارع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الواو علامة رفعه لأنه من أفعال الخمسة نعم نعم وواو الجماعة نعم والجملة ديال تحبون تسمى صلة الموصول صلة الموصول أسلم حتى تدخل الجنة أسلم حتى تدخل الجنة إعراب أسلم حتى تدخل الجنة نعم نعم نعم تدخل نعم نعم نعم نعم جيد الحرفان الآخران الثالث والرابع فاء السببية فاء السببية وواو الجماعة وواو المعية فاء السببية وواو المعية ويشترط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب في جواب نفي أو طلب إذن مثال لاحظوا الأمثلة مثال النفي قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا لا نفي يقضى فعل مضارع مبني للمجهول مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على الألف تعذرا الضم المقدر على الألف تعذرا عليهم جار ومجرور عليهم جار ومجرور وهذا جار كل فعل مبني للمجهول ماذا يحتاج اين هو نائب الفعل هنا ليس ضمير مستتر هنا وانما هو جار ومجرور نائب الفاعل جار ومجرور هنا في هذه الحاله هو نائب الفاعل الفاء تسمى سببيه الفاء سببيه يموت فعل مضارع منصوب بالمضمرة وجوبا بعد فاء السببية. يموت فعل مضارع منصوب بالمضمر وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذا الشاهد هذه الفاء تسمى فاء السببية لأنها جاءت في جواب نفي لا يقضى عليهم فيموتوا. يعني فاء السببية تسمى فاء السببية، جاءت في جواب نفي. إذن هذه في القرآن، لو قال مثلا شخص قال في غير القرآن لا يقضى عليهم ويموتوا، لا يقضى عليهم ويموتوا في غير القرآن قلت، لأن في القرآن كاين الفاء لا يقضى عليهم ويموتوا، إذن نفس الإعراب، إلا أن الفرق هنا ذلك الواو تسمى واو المعية، واو المعية. يموت كذلك فعل مضارع منصوب بالمضمرة وجوبا بعد واو المعية، وعلامة نصبه حذف النون. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذا قلنا لاحظ قلنا فاء السببية وواو الجماعة وواو المعية عفوا، ويشترط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب، في جواب نفي أو طلب. قدمنا النفي، الطلب ما هو الطلب؟ هو ثمانية أشياء، ثمانية أشياء. الأمر طلب أنك تطلب من شخص، الأمر. الدعاء كذلك طلب. النهي تطلب من شخص أن يكف عن شيء مثلا. السؤال، السؤال أو الاستفهام نسمي كذلك الاستفهام. العرض، التحضيض أو الحض. أنا سنشرح. التمني والترجي. سأعيد أنواع الطلب ثمانية، وهي الأمر، الدعاء، النهي، السؤال أو الاستفهام، العرض، الحض، التمني والترجي. إذن ثمانية. إذن بالأمثلة ستتضح هذه الأمور. وقد جمعها بعضهم في قوله، جمعها بعضهم في قوله مر، هالأمر سأذكر البيت ثم سأشرحه. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم. وعيد الشطر الأول، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم. ستة، هذا في الشطر الأول. تمنى، توعيد، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم. ستة في الشطر الأول. تمنى وارجو، بقية الثمانية. كذاك النفي قد كمل، كذاك النفي قد كمل. أعيد البيت، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو. ثمانية، ثمانية ديال الطلب. كذاك النفي قد كمل، كذاك النفي قد كمل. إذن أمثلة، الأمر. ما هو الأمر؟ هو الطلب الصادر من الأعلى إلى الأدنى. الطلب الصادر من الأعلى إلى الأدنى. والطلب الصادر من الأدنى إلى الأعلى ماذا يسمى؟ دعاء، سبق معنا. نعم. إذن الطلب الصادر من الأعلى إلى الأدنى، مثال: أقبل فأحسن إليك، أقبل فأحسن إليك يا رب. أقبل فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا أو أنت، عفوا أنت، فاء السببية. أحسن فعل مضارع منصوب بأن، نعم، مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، إليك جار ومجرور. أحسن، أحسن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، إليك جار ومجرور. هذا بالنسبة لفاء السببية، قلت أقبل وأحسن إليك، أقبل وأحسن إليك، إذن نفس الإعراب إلا أن الواو نعربها واو المعية، تعرب واو المعية، نفس الإعراب. أطع الله فتدخل الجنة، أطع الله فتدخل الجنة، نعم، مبني على، نعم، نعم، الله، نعم، نعم، فتدخل الجنة، نعم، نعم، قبلها كل في، نعم، نعم، نعم، مفعول به. إن قلنا وتدخل الجنة، وتدخل الجنة، يلا غيره، نعم، نعم، نعم، نعم، هذا الأمر الأول. إذن الشيء الأول هو الأمر، نعم، نعم، نعم، يعني أن ما قبلها يكون مصاحبا لما بعدها، يقول بأن الواو ومعيها أن ما قبلها يكون مصاحبا لما بعدها، واضح؟ ما بعدها أو ما قبلها مصاحبا لما بعدها. نعم، أطعنا، نعم، حركت لالتقاء الساكنة. الشيء الثاني هو الدعاء. ما هو الدعاء؟ من الأدنى إلى الأعلى، الصادر، الطلب الصادر من الأدنى إلى الأعلى. مثال: ربي وفقني فأعمل صالحا، ربي وفقني فأعمل صالحا. نعم نتبع معي الإعراب خطوة لشي شوية. ربي، إذن سأذكر ولو أنه سنشرح فيما بعد. ربي سيأتي معنا المنادى، يسمى منادى منصوب، منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة مناسبة. أصلها ربي، أصلها ربي، إذا الفتحة قدرت مناسبة، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم، وياء المتكلم المحذوفة، تسمى ياء المتكلم المحذوفة، هنا حذفت للتخفيف، حذفت للتخفيف. ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. إذن هذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب المنادى. وفق فعل، ماذا نعربه هنا؟ فعل فعل دعاء، نعم، وأصله أمر، ولكن تأدب مع الله سبحانه وتعالى نقول أمر. إذن فعل دعاء كيف جاء؟ مبني على السكون، واضح. نون، ماذا نسميها؟ نعم، نون الوقاية. لماذا سميناها نون الوقاية؟ لماذا جئنا بها هنا؟ أزيلوا النون، ما يمكنش، إذا ستكون وفق، إذا نأتي بها وقاية، إذا نون تسمى نون الوقاية. إلى حين النون وتولد موفقي، تسمى نون الوقاية. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. الياء الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والياء المتصلة بالفعل وفقني، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. الفاء فاء السببية، الفاء فاء السببية. أعمل فعل مضارع، فعل مضارع كيف جاء؟ منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، نعم. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. صالحا، نعم، مفعول به منصوب. لو قلت الآن وأعمل صالحا، وواو المعية نفس الإعراب، فعل مضارع منصوب بالمضمرة وجوبا بعد وواو المعية وعلامة نصب فتح الظاهرة على آخره، واضحة؟ نعم. سنختم بالنهي، لأن الوقت يداهمنا، سنختم إن شاء الله بالنهي. الشيء الثالث الذي هو النهي، النهي كذلك طلب، طلب الكف عن شيء. مثال: قال تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لا نهية، سنأتي معنا إن شاء الله في الجوازيم. تطغوا فعل مضارع مجزوم بلا النهية، فعل مضارع مجزوم بلا النهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أنه من الأفعال الخمسة. والواو واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، فيه جار ومجرور، فحرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر. الفاء فاء السببية. يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. عليكم جار ومجرور. غضبي فاعل، فاعل فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة مناسبة، الضمة المقدرة مناسبة، وهو مضاف ياء المتكلم مضاف إليه، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. نعم واضح، واضح الأمر. والدعاء النهي ما كان شيء إشكال. قبل أن نختم نتمم إن شاء الله باقي المسائل في الحصة المقبلة إن شاء الله. واضح؟ نعم واضح. نعم. إذا نختم إن شاء الله الدرس، نتلقاو إن شاء الله تحت الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.